كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملخبطة وحياتي متعبلة حالة كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة حالة كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة حالة كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملخبطة وحياتي مكعبلة مليت وراحت بالي وحشاني وحشاني نويت اعيد ترتيبي من تاني من تاني ومليت وراحت بالي وحشاني وحشاني نويت اعيد ترتيبي من تاني من تاني وامسح كل اللي راح واقفل قلبي بمفتاح على كل اللي ليه برتاح عصبيتي غلطتي هو انا لاقية صحتي عديها وفوتي ده كل حاجة بوقتها تكعشر اضحك لها هتزقها زقها لو الف مشكلة بالراحة هحلها وعصبيتي غلطتي هو انا لاقية صحتي عديها وفوتي ده كل حاجة بوقتها تكعشر اضحك لها هتزقها زقها لو ألف مشكلة بالراحة هحلها ومليت وراحت بالي وحشاني وحشاني نويت عيد ترتيبي من تاني من تاني مليت وراحت بالي وحشاني وحشاني ترتيبي من تاني من تاني وامسح كل اللي راح واقفل قلبي بمفتاح على كل اللي ليه برد